أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا تصير الأمور. صدق الله العظيم. الفاتحة.